الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك مصحف على جلدته قماش غليظ، فهل يجوز للحائض أن تمس هذا المصحف؟ الحمد لله، نعم، يجوز للإنسان أن يضع قماشا يحول بينه وبين مس المصحف ويقرأ فيه ولو كان على غير وضوء، فمس المصحف في هذه الحالة لا يعتبر مس مباشرة، لأن يده لا تباشر ورقة المصحف، عفوا، لا تباشر جلدة المصحف، وإنما تباشر يده هذه الخرقة أو الجلدة التي على المصحف، فتعتبر عازلا عن مباشرة مسه، فلا حرج على الإنسان في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.